كلنا سمعنا عن تحول موقع تصوير الفيلم الأمريكي راست إلى جنازة بسرعة كبيرة، حيث خرجت الأمور عن السيطرة. هذا ما جسده الحادث المروع الذي أودى بحياة مديرة تصوير الفيلم يوم 21 من أكتوبر الماضي. في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة سنتعرض لتفاصيل هذا الحادث وإلى آخر تطورات التحقيق فيه، وهي فرصة ربما لنحدثكم عن حوادث مشابهة وعن ضحايا أفلام هوليوود. أهلا بكم، معكم براء صليبي. أثار حادث وفاة مديرة التصوير الأمريكية هيليانا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا نتيجة إطلاق الممثل أليك بالدوين إطلاقه النار من مسدس بالخطأ أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم راست، أثار حالة من الذعر لدى السينمائيين، وتصدرت الواقعة اهتمام الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وما زالت الشرطة تتولى التحقيق. راست فيلم من تأليف جويل سوزا وإخراجه ومن بطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضا في إنتاج العمل ويؤدي فيه دور رجل خارج عن القانون يدعى هارلاند راست، يهب لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاما والذي حكم عليه بالإعدام شنقا بتهمة القتل. حصلت هذه المأساة في موقع بونانزا غريك رانش المستخدم على نطاق واسع لتصوير الأفلام أفلام الويسترن، وقد أعلنت الشرطة الأمريكية منذ أيام في بيان لها أن الممثل أليك بالدوين قد أطلق أثناء تصوير الفيلم أعيرة من سلاح يفترض أنه غير حقيقي، وأصاب مديرة التصوير هيلينا هاتشينز التي تبلغ 42 عاما، كما أصاب المخرج جويل سوزا البالغ من العمر 48 عاما. ووفق تقرير التحقيق الأولي أصيبت هيلينا برصاصة في صدرها وقد نقلت بالمروحية إلى مستشفى نيو مكسيكو حيث أعلنت وفاتها، بينما أصيب المخرج في كتفه وهو في طور التعافي. وما يزال التحقيق في ملابسات الواقعة متواصلاً مع التركيز على المشرفة على الأسلحة ومساعد المخرج، حيث يركز المحققون على دور هانا غوتيريز ريد والتي تبلغ 24 عاماً وهي المشرفة على موقع التصوير وعلى الأسلحة بشكل خاص. لماذا يركزون عليها في التحقيق؟ لأنها هي التي حضرت المسدس الناري الذي خرجت منه الطلقة القاتلة وكانت قد وضعته في عربة مع سلاحين آخرين. ثم قام معاون المخرج ديف هالز المعروف بطول باعه في هذا المجال بإعطاء السلاح لبالدوين خلال التمرن على أحد مشاهد الفيلم قائلا له إنه بارد، أي أنه غير محشو برصاص فعلي وفق المصطلحات المستخدمة في مجال التصوير السينمائي. وفي نفس الخصوص أوضحت المدعية العامة في مدينة سانتا في عاصمة ولاية نيو مكسيكو ماري كارماك ألتوس خلال مؤتمر صحفي الأربعاء المنقضي أن المسؤوليات لم تحدد بعد، غير أنه من غير المستبعد ملاحقة الممثل أليك بالدوين الذي يتولى أيضا دور المنتج التنفيذي لفيلم الويسترن ذي الميزانية المنخفضة. بالدوين الممثل البالغ من العمر 63 عاما كتب في حسابه على تويتر أنه لا يوجد كلاما للتعبير عن ذهوله وحزنه بعد الحادثة المأساوية التي أودت بحياته هيلينا هاتشينز، وأكد على تعاونه الكامل مع تحقيق الشرطة بشأن الطريقة التي حصلت فيها هذه المأساة. وبقي أليك بالدوين طليقا بعد استجوابه مع تمحور التحقيقات على فرضية الحادث العرضي، ولا تزال عمليات الاستماع إلى الشهود الذين كانوا موجودين في مزرعة بونانزا كريك متواصلة ولم تطلق بعض أي ملاحقات قضائية في هذا الشأن وفق ما أفاد ناطق باسم مكتب الشرطة. هذا وتحدثت السلطات المحلية عن استهتار ساد موقع التصوير، حيث أفاد آدم مندوزا قائد شرطة مقاطعة سانتا في قائلا أظن أن جوا من الاستهتار كان سائدا على موقع التصوير وأن ثمة أسئلة يتعين على القطاع السينمائي وربما الولاية نيو مكسيكو البحث عن إجابات لها، في حين أصدرت مذكرة قضائية تخول قوى الأمن والتفتيش وضبط المعدات المرتبطة بالتصوير، فضلاً عن الأسلحة والذخائر المستخدمة كأكسسوار والملابس التي كان يرتديها الممثل وبقية أفراد الطاقم خلال وقوع الحادث. هذا ومن المرجح أن تطال الملاحقات القضائية خبيرة السلاح في موقع التصوير كما ذكرنا السيدة هانا. ففي مواقع تصوير الأفلام يكون عادة خبراء السلاح هؤلاء مسؤولين عن الأسلحة المستخدمة في مشاهد إطلاق النار، وعليهم التأكد دائما من أنها لا تشكل خطرا على الفريق، كما يجب أن تبقى الأسلحة النارية غير متاحة عندما لا تكون هناك حاجة إليها. بحسب الإفادات التي جمعها المحققون، أكدت هانا أنها وضعت المسدسات المعدة للاستخدام في مشاهد بالدوين في مكان آمن حين غادر الفريق موقع التصوير لتناول الغداء، لكنها لم تبعد الذخائر عن الموقع. كذلك قال ديف هولز من ناحيته أن هانا غوتيرزريد دلته إلى السلاح الذي جاء به إلى الموقع بعد الاستراحة، وقال إنه رأى 3 رصاصات مزيفة في ماسورة المسدس، لكنه أقر أنه كان عليه التحقق من كل هذه الرصاصات إلا أنه لم يفعل ذلك. عمليات التفتيش التي أجريت خلال التصوير أفضت إلى ضبط 500 طلقة مزيفة أو غير محشوة تضم على ما يبدو ذخائر حقيقية، وهي فرضية لا يزال يتعين تأكيدها من محللي الشرطة العلمية وفق قائد الشرطة. كما سيدقق الخبراء بالرصاصة القاتلة التي أنهت طريقها على كتف المخرج جويل سوزا الذي أصيب أيضا بالحادثة. أما شرطة سانتا فقد تعهدت بتحديد طريقة وصول هذا الرصاص الحي إلى موقع التصوير وسبب وجودها في موقع عملية القتل، ونقل موقع ذراب المتخصص عن مصادر مطلعة على أجواء التصوير أن بعض أعضاء الفريق استخدموا المسدس المعني لإطلاق الذخيرة الحية على علب مشروبات قبل ساعات فقط من وقوع الحادث. وشددت المدعية العامة ماري كارماك ألتويس على أنه من المبكر جداً تحديد المسؤوليات في هذه المرحلة وتوجيه الاتهامات على أساسها، وقالت إنه لا يمكنهم القول ما إذا كان قد حصل أي إهمال أو من أي جهة حدث ذلك، ولا حتى عدد الأشخاص الضالعين، وقالت بأنهم لم يتوصلوا إلى أي قناعة راسخة في هذه المرحلة، في حين كشفت الشركة المنتجة لفيلم الصدى أوراست أن مساعد المخرج المشتبه به في تسبب هذا الحادث المأساوي أثناء تصوير الفيلم طرد من طاقم فيلم آخر بسبب انتهاكه قواعد سلامة استخدام الأسلحة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أحد المنتجين قوله إن ديفيد هالس مساعد المخرج الذي سلم مسدساً بالأعيرة الحية للممثل أليك بالدوين أبعد عام 2019 عن إنتاج فيلم فريدومز باث بعد إصابة أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة جراء إطلاق نار عفوي من سلاح مستخدم أثناء التصوير. أما أهل الضحية غالينا هاتشنز والتي هي من أصول أوكرانية، ونقلاً عن صحيفة ذا سان البريطانية، أفادت أنهم يشعرون ببالغ الحزن إزاء الحادث والمطالبة بملاحقة المسؤولين عن مقتلها. الجدير بالذكر أن استخدام الرصاص الحي يمنع في مواقع التصوير بموجب قوانين متشددة في قطاع السينما لتفادي خصوصاً هذا النوع من الحوادث. وبعد حادثة فيلم راست أثيرت موجة من التساؤلات حول استخدام الأسلحة في مواقع التصوير والتدابير الواجب اتخاذها لضمان سلامة طاقم العمل. ضيفنا الممثل والمكون المسرحي التونسي السيد أيمن مبروك، والذي سبق ومثل بعض الأدوار حاملا فيها أسلحة مختلفة، سألناه عن رأيه في هذه الحادثة، لا سيما أنه خبير بذلك. جوابي على السؤال الأول، الحادثة اللي صارت في راست، صحيح حادثة على وجه الخطأ، لكن الأنواع هذه من الأخطاء ما لازمهاش تصير، خاصة في المستوى هذا من السينما العالمية. دونك الحادثة صدمة كبيرة، فاجعة كبيرة، صارت قبل في أفلام ممكن ما سمعناش بها، أما صارت وما يلزمهاش تصير، خاصة في الصعيد هذا معناها نتاع الاحترافية وأهمية الفيلم والكاست وأهمية الإنتاج. دونك برأيي أنه خطأ ما كانش لازم يصير. المسؤولية يتحملوها التقنيين والمسؤولين على الأكسسوار خاصة، لأنه حاجة كما هكا لازم يكون قبل ما يبدأ التصوير، و يلزمهم معناها يصير كنترول مدقق بدرجة أولى من التقنيين المسؤولين، ومن درجة ثانية زاد حتى الممثل يلزم يتأكد من الشيء هذا. دونك احنا ما نعرفوش الأسباب بالضبط وراء الحكاية هذه اللي سمعت بيه أنها صارت الحادثة هذه بوفاة مديرة التصوير وجرح المخرج. دونك كممثل نكون كان متأسف برشا ونكون مفجوع زادة برشا من هالحكاية. سألناه أيضا ما هو البروتوكول المعتمد من قبل شركات إنتاج المسلسلات والأفلام العربية لحفظ سلامة طاقم العمل حين يستعمل السلاح في مشاهد معينة. بالنسبة للسؤال الثاني في الأفلام والمسلسلات العربية، أنا حسب تجربتي في المسلسلات العربية اللي مثلا غربي بسود استعملنا فيه سلاح، استعملنا فيه تفجيرات، كانوا معناها ناس مختصة في الأشياء هذه، تصير معناها عملية تدقيق للأسلحة المستعملة، التفجيرات اللي باش تستعمل يعني حماية كل الطاقم الموجود على الساتح في البلاتو، يعني سواء كانوا تقنيين سواء كانوا لي فيغران ولا الممثلين ليكيب تاع الإخراج. هذه من ناحية، لأنها ما تنجمش معناها تخدم خدمة فيها ريسك كما هكا وما يصيرش فيها معناها تدقيق وكنترول على مستوى السكيورتي معناها نتاع الناس الموجودة في السات. اللي شفته أنا في مسلسل غرابي بسود وفي مسلسل حين رأت، زاد مسلسل حين رأت شفناه أن في برشا أكسيون، في برشا معناها إطلاق نار، كانت معناها في كل مرة فما ناس جابوهم معناها من الميدان هذاك مختصين، وكان في كل مرة تصير معناها عملية معناها فحص الأسلحة تدقيق، يشوفوا أنا كممثل معناها جابوا لي معناها مختص باش يوري لي كيفاش نستعمل السلاح هذاك، لأني ما نعرفش نستعمل نوعية من الأسلحة، وهذا المعمول به معناها معمول به في العالم الكل. خطر لنا أيضا أن نسأل السيد أيمن عن دوره كممثل حتى يضمن سلامته وسلامة باقي فريق العمل، خاصة أنه سبق وحمل أسلحة في بعض المسلسلات. بالنسبة لي معناها نرجع باش نكمل في السؤال الثاني ومنها زاد جواب على السؤال الثالث. أنا كممثل في المسلسلين هذوما الزوز استعملت فيهم سلاح، وكل مرة يعني قبل ما نبدأ نصور عملت بروفا ندرب على شد كيفاش نشد سلاح كيفاش نطلق النار، وكل مرة أكيد ما نستعملوش معناها شو اسمه كرتوش الحق معناها كرتوش معناها كان يعمل الصوت برك، لكن ديما الواحد يبقى حذر، يبقى يسأل في كل مرة، يحب يتأكد معناها ما فماش ريسك ما فماش أخطر عليا أنا وعلى على الناس الموجودة في البلاتو. دونك وهذا زاد عادي جدا أنه الواحد يكون حذر ويكون زاد كيفاش مطلع على كل دقة وتفاصيل على الخطوات اللي باش يعملها باستعمال السلاح هذاك. كنت رد بالي برشا، تجربة مزيانة حلوة، مي الواحد ديما يلزم يرد باله. في 20 دقيقة مع براء صليبي. العديد من الضحايا سقطت خلال صنع الأفلام في هوليوود، فلماذا تستخدم الأسلحة في مواقع التصوير؟ يوضح خبير الأسلحة في هوليوود غيوم ديلوش الذي زود صانعي الأفلام بالأسلحة ل3 عقود أنه رغم سهولة إضافة المؤثرات الرقمية في مرحلة ما بعد الإنتاج وكلفتها الميسرة نسبياً في زماننا الحاضر، يفضل الكثير من المخرجين والممثلين استخدام الأسلحة الحقيقية لإضفاء مصداقية أعلى على المشاهد التمثيلية. وتكمن مشكلة الأسلحة الوهمية في عدم إظهارها ارتداد الرصاص والدخان، وهي عناصر تضفي لمسة خاصة على التمثيل. فعندما تمنح الممثل مسدساً من البلاستيك أو المطاط وتضيف أثر الرصاصة لاحقاً بواسطة المؤثرات الرقمية، يظهر الفرق جلياً مقارنة مع استخدام أسلحة حقيقية. لكن كيف يتم التعامل مع الأسلحة في مواقع التصوير؟ يشير خبير الأسلحة دولش إلى أن بروتوكولات التعامل مع الأسلحة في مواقع التصوير صارمة، مشبها بها عمليات التدقيق المزدوجة أو الثلاثية بطريقة عمل أنظمة سلامة الطائرات، حيث يتم التعامل مع الأسلحة الفارغة كما لو أنها حقيقية. ففي كثير من الحالات تكون أسلحة حقيقية خضعت للتعديل، لكن من الواجب الاحتفاظ بالأسلحة في خزنة، وبمجرد وضعها في مكان التصوير تنظم طريقة عرض الذخيرة الفارغة من خلال تمييزها وترميزها بالألوان لتفريقها عن الطلقات الحقيقية. في بادئ الأمر يتم تذكير الطاقم والممثلين أن السلاح فارغ قبل حشوه، وعندما يوضع الرصاص الخلبي في السلاح يعلن عن ذلك مرات عدة، كما يوجد مسافات أمان صارمة للغاية، إذ لا يسمح بوجود أي شخص على مسافة تقل عن 20 قدماً، أي نحو 6 أمتار، قرب السلاح عند استخدامه. حتى مع الرصاص الخلبي قد تنطلق بعض البقايا الصغيرة، فمن الأفضل عدم التصويب بتاتاً على شخص ما وبشكل مباشر. وإذا أريد للممثل الاقتراب أكثر، توضع حواجز من الزجاج الواقي حتى تتم تغطية أفراد الطاقم ومديري المسرح بأغطية مقاومة للحريق، كما يوضع في تصرفهم خوذات مضادة للضوضاء ونظارات أمان للحماية من الشظايا. حادث إطلاق النار داخل موقع فيلم سينمائي لم يكن الأول في تاريخ السينما الأمريكية من نصيب الممثل أليك بالدوين، إذ سبقه عدد من الحوادث المؤسفة التي راح ضحيتها ممثلون وعاملون في مجال السينما. وواحدة من أبرز الحوادث المأساوية المحزنة كانت وفاة الممثل جان إريك هيكسوم البالغ من العمر 27 عاماً، وذلك داخل موقع تصوير المسلسل التلفزيوني Cover Up في أكتوبر تشرين الأول عام 1984، عندما أطلق النار على رأسه بالخطأ بواسطة مسدس محشو بخرطوشة فارغة، مما تسبب في إصابته بنزيف حاد، حيث تم لقن جون إريك هيكسوم إلى مركز بيفرلي هيلز الطبي وخضع لعملية جراحية لمدة 5 ساعات. وبعد 6 أيام من الحادث أعلن موت الممثل الأمريكي دماغياً. بعد واقعة جون إريك بأقل من 10 سنوات، تكرر هذا النوع من الحوادث مرة أخرى مع براودن لي، نجل أسطورة فنون الدفاع عن النفس بروسلي، حيث لم يكن قد تجاوز 28 عاماً أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه بعنوان The Crew عام 1993، وأصيب بطلقة في عموده الفقري أثناء التصوير أطلقها عليه الممثل مايكل ماسي من مسدس حقيقي محمل بقذائف وهمية مصنوعة بشكل غير صحيح في المشهد. فبعد سحب ماسي الزناد كان من المفترض أن يسقط لي للأمام بدلاً من الخلف. عندما أوقف المخرج التصوير لم يقف الممثل الشاب، واعتقد الطاقم أنه إما لا يزال يمثل أو يمزح. ولاحظ المخرج جيف إمادا الذي فحص لي على الفور وأشار إلى أنه كان فاقداً للوعي ويتنفس بصعوبة. حادثة القتل الأخيرة هي الحادثة 43 في مواقع تصوير أفلام هوليوود منذ عام 1984، بينما سجلت أماكن التصوير 150 إصابة دائمة لممثلين وطاقم عمل على أفلام منذ ذلك العام. تبقى الحوادث نادرة نظراً للعدد الكبير من الإنتاجات الهوليوودية التي تتضمن مشاهد استخدام أسلحة، ومع ذلك يمكن أن تحصل حوادث مثل ما حصل في مأساة فيلم راست إذا استخدمت الذخيرة الحية في موقع التصوير لسبب ما. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي، شكرا على المتابعة والاستماع. لا تنسوا متابعتنا عبر منصات بودكاست المختلفة.